مش السيد عليك يا مولاي. الله أكبر. من قتل هات النبله من ثاني يا سيد من ثاني من ثاني يا حاج سيد الله يفتح عليك يا سيد النبي من ثاني يفتح عليك مدرسه مدرسه كبيره قوي والله يرضى عليك يا شيخ سيد قد قلوبك قال

وتعالى جل شأنه. وما قلبك يطير الموسيقى الحلوه دي يا حبيبي عليك يا سيدنا الله يرحمك اي الله الله عليه وسلم اذكر النبي حق العدل الله عليه عشان ابو خاطر الطنط العظيمه ستينا السيده زين الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك عليك عبد ليله العمر والله دي الله اكبر انت استاذ والله والله انت استاذ كبير ربنا يرضى عليك الله الله الله تسمعش كلامه يا مولانا تسمعش كلام الاستاذ فوزي يا مولانا اشكر الله الله

ربنا رضى عليك والله الله يرفع عنك مولاي.